الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد. وبعد، بما نبدأ؟ احنا وقفنا هنا، وقفنا عند الادب، الادب الظاهر. طيب، بوجه عام فان المنظومه، منظومه المباحث الاصليه التي هي كما تعلمون ايقونه القصائد الصوفيه، يعني تتميز بينها وتعبر عن خصائصها جميعا، مش فاكر تاريخ وفاته يا شيخ، ولاحق بابن الفرد أسبق، يعني يكاد يكون هو بالنسبة للمغرب وابن الفرد في مصر ومولانا جلال الدين في فارس وتركيا، يعني من أبرز الشعراء الصوفية. وكان الناس في مصر حاليا يقولون لم يعد هناك شعراء صوفيون، فالواقع أنهم موجودون، وقد ضربنا أمثلة منها الشيخ محمد زكي إبراهيم الذي انتقل بنهاية القرن الميلادي الماضي، ولكنه بعد أن أصدر قرابة عشر دواوين وشعر رائق رائع يجمع بين خصائص الشعر الحقيقية والموضوع الشريف وهو موضوع التصوف، وغيره كثيرون. وحتى الشعراء العاديين فإنهم يجود شعرهم عندما يقتربون من حدود التصوف. إذا كنت تسمع عن واحد كان طبيب مصري في الجيل السابق، يسمى جيل الستينيات وما بعد، وهو الطبيب المشهور اللي اسمه إبراهيم، صاحب القصيدة المشهورة قصيدة الغروب، وهي مشهورة جدا في الشعر المعاصر، فهي إنما جادت لأنه يقترب فيها من حدود التصوف ويتكلم عن النهاية بوجه عام، غروب الشمس، غروب العمر، غروب الحياة. ناجي إبراهيم ناجي، وهو يعني بعد جيل شوقي وحافظ من أبرز شعراء مصر. على أن السيدة فدوى طوقان وأخاها إبراهيم طوقان ونازك الملائكة وهؤلاء، بل وأفضلهم ربما أقواهم جميعا في العراق وهو بدر شاكر السياب، شاعر فحل عظيم، و ثلث شعره تلامس حدود التصوف. فالواقع أن الشعر الصوفي لم تركد ريحه ولم يضعف في الوقت الحاضر، ولكن ضعفت عناية الرأي العام الثقافي به وبالشعر بوجه عام. هناك شعوب، أنا عشت في الشرق الأقصى وبيسموه أوسط وأقصى وبتاع نسبة لأوروبا، باعتبار أن أوروبا مركز العالم، ولكن هي تسميات لا تتفق لا مع الجغرافيا ولا مع التاريخ. لكن على كل حال اشتهرت وأصبحنا بنقول الشرق الأوسط وميدل إيست. ولما يجي الضيوف الأتراك تنبهنا الشيخ علي ويسأل محمد عثمان. كنت أقول إيه إنه يعني الشرق الأقصى عشت هناك، وهناك شعوب ما تزال تعيش الشعر، للشعر سوق رائجة، وإذا وقف شاعر ولو نصف شاعر حتى ينشد تجد التجاوب عجيب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد الخنساء ويقول لها إيهي إيهي بلذة تشجيع واستعادة، فهم يقولوا واها واها أخذا من إيهي عندما يحيون الشاعر. وكان في شاعر معنا في الجامعة الإسلامية يستحي من قراءة شعري، قلت له أنت الشاعر الوحيد المتواضع في العالم، شاعر يعني معتد بنفسه، قد يكون هو يعني من الطبقة الثانية لكن يظن نفسه أشعر الشعراء، تلك طبيعة الشعراء، لا يوجد شاعر متواضع أبدا إلا ذلك الإنسان. فكنت أحضه على أن ينشئ. طب احنا دخلنا في الشارع عشان ده منظومة بحث الأصلية، وهي كلها في الآداب، والآداب عندهم الأحكام الشرعية اللائقة بالمريد، والمريد واحد من المسلمين لكن لأنه ألزم نفسه بأشياء فالأحكام بالنسبة له عندهم. وأظن أن هذا مقبول في الفقه، لأن الفقه الإسلامي فيه في الأحكام درجات كما تعلمون، الأقسام الستة يا شيخنا، ثلاثة في جانب الأمر وثلاثة في جانب النهي. يعني مش صحيح قول القائل وإن كان أستاذا كبيرا في الجامعة المصرية، نعم كما رويت لكم عن لفظ الإسلام هو عبارة عن قائمة بالممنوعات وقائمة بالمباحات، والسلام عليكم. فالواقع أن حتى الأحكام العملية والأحكام الشرعية أوسع من ذلك، لأن هناك الأحكام الاعتقادية والأحكام العملية الفقهية، وهناك ما يسمى الأحكام التكوينية المتعلقة بخلق العالم، والأحكام الشرعية المتعلقة بتصرفات البشر. وهذه التصرفات البشرية العملية من ثلاثة في جانب الطلب الأمر وهو الفرض الندب خد بالك الندب ده آخر حاجة أضعف حاجة. الوجوب الفرض والواجب. أنت شايف أي مشكلة؟ لا الفرض والواجب يعني عند الأحناف الأحكام سبعة، مش لأن عندهم يعني تدرج أكثر شوية، إنما إحنا نقول الجمهور الأول وبعدين نقول موقف الأحناف. فالمطلوبات الشرعية هي عبارة عن فريضة أو سنة مؤكدة أو سنة فقط مندوبة وليست مؤكدة، هذا قدر التقسيم العام. وفي جانب النهي كذلك، إما حرام قطعا وإما مكروه تحريما وهو ذاني، وإما مجرد كراهية عامة مكروه. صح الشيخ هنا هو. طب وإحنا بندور على كالعيس في البيذاء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. لكن الأحناف أصحابنا الأحناف يزيدون في جانب الطلب بعد الفريضة شيء اسمه الواجب، يعني شيء ليس مفروضا عينا ولكن واظب عليه صلى الله عليه وسلم، فلذلك رأوا أنه يحتل مكانة خاصة وجعلوه بين السنة سواء مؤكدة وغير مؤكدة وبين الفريضة، ويقابلها في النهي. لا أستاذ الفقه المقارن بكل الشريعة، يعني ما صحش أتكلم وهو قاعد، إنما هم قعدوني هنا وقالوا لي قل، فأنا بقول وخلاص. فكذلك في جانب النهي كما قلنا هناك عندهم إن المكروه تحريما ده يقارب الحرام، يقارب الحرام، ولكن المكروه فقط هو كما هو الحال مع الجمهور، ثم يلي في النهاية حرام ثم مكروه تحريما ثم مكروه تنزيها مباح. قول المباح المباح وفي الآخر المباح الذي يكمل الدائرة، لأن الإباحة حكم مش غياب حكم، زي ما بنقول هنا غياب ملكة، يعني ما فيش حاجة وهي باقية على الأصل وهو مطلق الإباحة. الآن الإباحة هي حكم الأحكام على أي حال، تلك دقائق يعني ليس من الضروري أن ندخل فيها، لكن أنا جئت بها لكي أبين أنه ما هو يعني مكروه تنزيها يتحول إلى مكروه تحريما على الأقل بالنسبة للمريد، وما هو مطلوب على سبيل الند يتأكد ويصبح شبه الواجب حسب مفهوم الأحناف، يعني قريب من الفريضة بالنسبة للمريد مش بالنسبة للواصل، بالنسبة للمريد، لأنهم يرون أن التساهل في الأحكام لا يليق بالمبتدئين، عليهم التزام العزائم وعدم التمتع بالرخص مؤقتا، مش ممنوعة، هي مشروعة ولكن بالنسبة لهم. على أي حال الشيخ ده هو اللي يقول لنا هذا الاجتهاد الصوفي ماشي مع قواعد الاجتهاد الشرعية ولا لا؟ يبقى شوف لنا الحكاية وكلمنا في يوم من الأيام. على أي حال الآداب عند مطلق الأحكام، وإن كانت في الاستعمال العام تطبق على ما دون الفرائض، يعني الآداب أو الأحكام اللائقة بالتصرفات أو ما يسمى الآن في اللغة منقولا عن الفرنسية يسموه الإتيكيت، يعني إزاي تأكل إزاي تقعد إزاي تتصرف، أساليب السلوك، فهي تأخذ هذا المعنى المحدود لهو اللي هو مظاهر السلوك العام مش مطلق أحكام. فللصوفية الفضل في التراث الإسلامي كله أنهم عنوا بما يسمى الآن في الحياة المعاصرة آداب السلوك العام أو الإتيكيت، فهو ده. ولكن إن كان التصوف له آدابا فإنهم خاصوا هذه الآداب، يعني اللي هي غالبا ليست كلها من قبيل الحرام أو الواجب، وإنما هي مظاهر حسنة في السلوك، وخصوصا في التصرفات التي تكثر عنده عند الصوفية، وأنا أقول لكم من تجاربي الشخصية، وتكثر في كل تجمع بشري، أي جماعة أو مجموعة أو جمعية من غير ما نخش في السياسة، فإنها مجال خصب، بيقول الخاء مفتوحة، مجال خصب لأشياء معينة تكثر عند التجمع. وانت عارف حكاية المردان الأمرد وصحبة الله، فهذه المسائل خصوصا في المجتمعات المحافظة، لأن المجتمعات يعني يقول لك جماعة العلمانيين المصريين مفتوني بالطريقة الغربية، حتى دعا بعضهم للمخادمة، يعني إن البنت من صغرها تصاحب لها واحد ويبقى هو اللي يسموه إيه البوي فريند بتاعها، وإن كان يعني ماتت هذه الدعوة أو ضعفت، ولكن لأنهم هناك يقومون على مبدأ الإباحة، أن كل شيء مباح، والعبرة بما تقبله أنت وتقتنع به، الأساس في المشروعية ما تراه أنت صالحا. وهذه نظرية خطيرة جدا، وأذكر أن وزير الخارجية الأمريكاني الأسبق أصدر كتابا بعنوان إباحة الإباحة، ترجم إلى العربية، موجود في مصر باللغة العربية، فابحثوا عنه، لأنه يبين خطورة موقف اللا شريعة، موقف اللا تكليف. إحنا عندنا إذا بلغ من الناحية البدنية البلوغ، وبلغ أيضا من الناحية العقلية، يعني أصبح راشدا كامل العقل عادة المستوى المتوسط، وبلغته ثلاث بلوغات، خد بالك إن كلها قائمة على بلاغة، وبلغته دعوة نبي زمانه فهو مكلف مخاطب، تكليف يعني الخطاب ده بالأحكام الشرعية. الإباحة مش عندنا، لكن هي عندهم أصل الحياة، ولذلك ما عندهمش مشاكل نفسية، لأن كل شيء مباح، إنما لأن شبابنا يعاني من ميراث الحياة الدينية التي قد لا تسود في الثقافة العامة، ومن الوافد الأوروبي الذي يبيح له كل شيء أو يغريه بأمور، فلذلك يعاني من هذا الصراع، ليس لأنهم على حق، هم يشكون أيضا. وأرجوكم تقرأوا كتاب هذا، وكان وزير الخارجية، هو ليس رجل كنيسة ولا رجل، وإنما هو مسؤول عن الحياة العامة، ووجد أن في خطورة على الشعب نفسه وعلى قوامه العام، مواجهة الأخطار، لأن كانت ده نشأ أيام حرب فيتنام، وكلام إباحة الإباحة، بحثوا عن الكتاب ده فهو من أهم الكتب في مشروعية الخطاب الشرعي وضرورته للخلق. لما أفزع شيخنا أنما دينبا، فتلك هي الآداب، وللصوفية الفضل في إشاعتها، سواء بمعناها الفقهي أو بمعناها الثقافي أو الخلقي العام، وتكلم، وإحنا تكلمنا كتير عن آداب الأكل. ما إزاي بس يا شيخنا الكلام ده؟ نحن تكلمنا ضيعنا أسابيع في آداب الطعام وآداب اللسان والكلام. وأذكركم بالبيمات الأربع: التصوف خصوصا في مرحلة السلوك اللي هي خلع العيوب والعادات القبيحة قبل اكتساب والتكمل، اكتساب العادات الحسنة، أو إيه زي ما نقول المراحل الأربع هي التخلي بالمنقوطة، المنقوطة العليا خاء، والتحلي بالمجردة لا نقطة فوق ولا تحت لا شيء عليها كما يقول في الكتاب، والتجلي هي الوصول، ثم العودة أو ما أسميناه بالتدلي يعني العودة إلى الحياة العامة لقيادة الآخرين. تخلي، ففي مرحلة التخلي دي احنا تكلمنا عن حاجات كثيرة يا شيخنا والله، يعني مش معقول نبتدي الأدب من أولها. ده أنا كنت أقرأ لكم في مش نسختي دي، دي نسختي. ما هذه الأشياء مرت يا سيدي، احنا واقفين هنا فعلا، احنا مرينا. لما قلنا إنها إحدى الشواعر العربيات، واحدة ست، الكلام ده موجود في الحماسة لأبي تمام، إنها واحدة ست. فإنك مهما ترسل الطرف رائدا، يعني رائدا لقلبك، يعني اللي تشوفه عينك تميل إليه نفسك، زي ما قلنا العيل الصغير أول ما يشوف الحلوية أنا عايز من ده، كل أنا عايز من ده. وكذلك فيه رجالة من طبقة أنا عايز من ده، كل ما يشوف حاجة حلوة أو ست حلوة وده شيء طبيعي إن ربنا خلق الجمال إنها سيدة فيهم، هو عايز من ده. فهي بتقول وهي سيدة بتقول له خد بالك حرص، يعني فإنك مهما ترسل، مهما مش زي ما بنفهمها الأيام دي، مهما تعمل كذا مش هتوصل، لا هذا التحضيض جديد، مهما معناها اللي يعمل كده يلاقي كده، الربط بين الشرط والجواب. إن ترسل الطرفة يعني تبجح شوية بعينيك وتديم النظر الأولى لك والثانية عليك، الأولى لي مصطفى من غير قصد، فكونك يعني تدرك الحسن لأول مرة أو لأول لمحة بلا فتنة لا شيء، لكن إدامة النظر بقى والثانية والثالثة وما وراء ذلك، زي الشاعر المصري بيقول ايه، نظرة فابتساء. طب وانا مالي ومالي الكلام ده وانا بروج لك البتاع، فسلام مش عارف ايه، فموعد فلقاء، الحكاية تخش بقى في ادوار الآخرة. فنحن نحذرك مع هذه السيدة، مهما ترسل الطرف رائدا لقلبك، الطرف رائد لأنه الرائد يعني مقدم القوم اللي يسبق الجيش، ودني كانت واقفة بدأت أسمع، اللي يسبق الجيش منبها له على الأخطار، فهو عجز يكون في المقدم رائد اللي أصبحت رتبة عسكرية. مهما ترسل الطرف راعدا لقلبك أتعبتك المناظر مش هتخلص. ده ولا ده ولا ده، أنت كنت كل حاجة عايز، أنا عايز من ده زي العيال الصغيرة. رأيت أتعبتك المناظر، بتقول لي رأت ترى ما الذي ترى ما الذي ترى، يعني هتشوف أشياء لن تقدر تنالها وتحصل عليها ولن تقدر تصبر عنها. إشكالية، لن تقدر تصبر عن فقدانها ولن تقدر توصل لها كلها. من ذلك الذي يجمع ملوك ملكات الجمال في العالم ويجوزهم كلهم؟ لن يحصل. فأنت سترى ما الذي للذي أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. لا هتحصل عليه كله ولا هتدر حتى أنك أنت تحمل نفسك على الصبر والامتناع عن كله. وهناك من لا يستطيع الوصول إلى أي واحدة، ظروف لا تسمح، لكن عينيه مفنجلة ومبجحة وتتعبه أتعبتك المناظر، مش ملوش آخر، حاجة ملهاش آخر. أهو ده أيضا ضد الإباحة، إباحة الإباحة، يعني الخطر النفسي الناجم عن تسريح النظر بلا حدود ولا أدب. ما توصي الشيخ علينا. وأشار إلى أن الأدب منها ما هو ظاهر زي ما قلنا مظاهر السلوك العام، ومنها ما هو باطن، لأن دي آداب قلبية، آداب نفسية، آداب قد لا تظهر للعيان ولكن المرء يحمل نفسه عليها، وإن كان في العادة لها مظهر عمل. كل حاجة في القلب فإنها يعني بذرة ولكنها تنبت سلوكا أو تفضي إلى سلوك ملموس ومشهود من الآخرين، وده يعني معنى الآداب الظاهرة والآداب الباطنة، فالآداب القلبية النفسية والآداب التي هي مشاهدة مرئية. نعم، شكرا. صحة الظواهر تدل على صحة الباطن، نعم، فهناك ارتباط بين هذه الآداب الظاهرة والآداب الباطنة، لأنها بنتها، هي الأول فكرة أو خاطر، يعني اللفظ المتفق عليه عند المتكلمين والصوفية بل والمعتزلة، عندهم نظرية الخواطر، وأرجو أن تبحثوا عنها. وواحدة من تلاميذنا في دار العلوم كتبت ما أعرفش دكتوراه أو ماجستير في نظرية الخواطر عند المعتزلة، وذلك لأنها مهمة جدا. إن هم الخواطر إيرا الإمام الغزالي، فإنه من خير من تكلم في هذا الباب لما يتكلم عن درجات الفعل، كيف يولد مجرد خطرة عابرة في النفس ثم يتحول إلى ثم يصير سلوكا ظاهرا. وهي موجودة في علم النفس المعاصر، ولكن بالنسبة للفكر الديني فهنا هو الأخ بيقولنا صحة الظواهر دي إحدى الحكم العطائية، مش كده؟ صحة الظواهر تدل على صحة البواطن، والبواطن هي التي تقود الظواهر في الحقيقة. فكلاهما أدب، ولكن أحدهما أدب نفسي قلبي والآخر أدب سلوكي عملي، وهما كما ترون مرتبطان، وصحة هذا تدل على صحة ذاك والعكس صحيح. ماشي، العكس صحيح، يعني كما أن صحة الظاهر توحي بصحة الباطن، فكذلك صحة الباطن هي التي تؤدي إلى صحة نفس الحكم. يعني هذا معنى العكس الصحيح، هذا عبارة عن شيخ بس. ثم أشار إلى أن الأدب الظاهر للعيان هو عبارة عن أو دليل على ما يمتلئ به القلب من الأدب الحقيقي مع الله عز وجل. ماشي. ثم إنه احنا خلصنا من كلام السيدة العربية دي اللي أتعبت كلمة، ترى الذي لا عن بعضه، ترى الذي لا عن كله، أنت قادر، قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر، لن تنال جميعا ولا يوجد ذلك الذي ينال كل جميلات العالم وكل أموال العالم وكل، ولكن الذي يحرم من كله يبقى مصيبة أيضا، لأنه الصبر يعني مع القليل ممكن، لكن الصبر عن العدم صعب جدا. طيب يا سيدي، وكذلك الصبر لا لا لا لا لا الصبر لا يكون مع المتبجحين الناظرين إلى كل شهوة، وإنما يكون مع الذين يحاولون فيقنع بشيء ويقضي عن شيء، ولكن الذي يسمح لنفسه باتساع النظر وبامتداد الرغبة لا يعني لا مصير له إلا الهلاك. وهو ذا والأخ هنا الذي يعلق يقول الأدب الظاهر في العيان دلالة الباطن في الإنسان، الأدب الظاهر في العيان دلالة الباطن في الإنسان، دي ده بيت من أبيات صاحب المنظومة، ولكنه يقابل تماما الحكمة العطائية اللي هي صحة الظواهر دليل أو تدل على صحة البواطن والعكس صحيح. ثم إنه قال وهو أيضا للفقير سند، وهو اللي هو إيه؟ الأدب الصوفي ده، للفقير سند وللغني زينة وسودد، سودد أو سودد، أما الخفف أحسن الفاتح، سودد وسودد، وهو يعني هذا الأدب كما أنه يليق بالفقراء ويعتبر الغنى بالنسبة له، الغنى غنى النفس، إذا أنت وصنت نفسك على أنه بلاش من ده كله تكون أقوى على، ولكن لكنه أيضا بالنسبة وهو كمال أيضا، وللغني زينة وسودة، هو كمال، صفة كمال للطرفين. معذرة الشيخوخة، اغتنم خمسا، وقيل يعني هو في داخل شعره بيستشهد بالأقوال، وقيل من يحرم سلطان الأدب، ده فعل الشرط، من اسم شرط مش كده، يعني شرط وجواب، حاجات العادية دي والأصلية في النحو لابد من تذكرها. فمن يحرم سلطان الأدب فهو بعيد ما تدانى واقترب، هو بعيد من الكمال مهما ظهر أنه قريب منه. إنما الذي يكتمل له جمال الأدب النفسي والظاهري فذلك هو الذي قد اقترب فعلا من الكمال أو حصل عليه بالفعل. وقيل من يحرم سلطان الأدب فهو بعيد ما تدانى واقترب، مهما تدانى أو اقترب فهو بعيد من الكمال. فمن الأول كذا رتب نفسك تراعي قلة النظر وقلة الشهوة والرغبة والتقليلات الأربعة، قلة الطعام وقلة الكلام وقلة المنام وقلة المخالصة مع الأنا. فالذي لا يستكثر من هذه الراحات الأربعة مهما اقترب فهو سيظل في مجال النقص. ولكن الذي يحد من ليس امتناعا تاما لكن من المشروع للبعض، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني لما يكون حاجة مؤقتة ماشي صمت، وأما الجوع فمشروع كما قال شوقي على رمضان، هذا تأديب بالجوع وإيه ومش عارف مشروع. فالتقليل من هذه الأشياء الأربعة، منام والطعام والكلام إلى آخره المخلصة، مشروع للمبتدئ في فترة التخلي الأولى. وآخر بيت في الثلاثة، وقيل من تحبسه الأنساب فإنما تطلقه الآداب. يعني من قل نسبه أو حسبه أو ما ليس له في النسب الشريف حظ، في ناس هنا إلا حسني ولا حسيني والجامع بين الحسن والحسين والحاجات يعني إيه، ولكن الغلب المساكين ليس لهم إلا الأدب ونعم به حسبا ونسبا، أنعم به حسبا ونسبا. فالذي تحبسه يعني في خطبة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن قعد به نسبه مش كده؟ بطأ. من قعد به من بطأ من بطأ به نسبه، من بطأ به حسبه أو حسبه لم يسرع به نسبه. فالانتماء إليه صلى الله عليه وسلم يعني منزلة عظمى، ولكنها لا تغني عن مراعاة الأدب. ومن لم يرزق ذلك فأمامه مجالات الأخلاق والآداب والسلوك الحسن، فإنه يعطيه حظا من التصدر والكرامة لا يقل عن هؤلاء المحظوظين أصحاب النسب الشريف. فمن اجتمع له الطرفان فذلك الكمال بعينه. ثم إنه بعد ذلك شرح هذه الأبيات الثلاثة وهي ظاهرة، وننقل على غيرها. يقول هو هنا بيستشهد، الشارح بيستشهد: كن حليما ودع فلان ابن من كان حليما، واجمع إلى الحلم علما، لا تكن سكرا فيأكلك الناس، ولا حنظلا تذاق وترمى. يعني الواحد يتوسط، الوسطية دي اللي بيقولوا عليها موجودة في العقائد والأعمال أيضا. يعني الواحد لا يتطرف ولا لا يقاطع الناس كافة من أجل قلة المخالص، ولا يصوم الدهر، هذا أيضا غير مطلوب، ولا يشجع عليه الدين، وإنما أعظم حاجة لما كان عليه أيوب يصوم يوم الافتراض، وده نفسه ما يقوى عليه إلا القليل. فهو هنا مع ترغيبه في يعني نظرية التكليف والالتزام وعدم الإباحة والحد من النظر ومن الشهوات كافة، فإنه أيضا يقول بأنه المشروع ننال منه ما أحل الله، والممنوع نبتعد عنه، وبينهما أمور مشتبهات. فتلك هي مجال العمل الصوفي في التربية. وبعد كده قال قلت، وإحنا قلنا ونذكر، فربما يعني بعض الحاضرين إن الشروح نوعان: شرح مزجي يخلط فيه الشارح كلامه بكلام الأصل أو المتن أو النص الذي يشرحه، وحاجة تانية اسمها قال وأقول، يعني يميز بين كلام المتن أو الأصل بكلمة قال، ولما يبتدي يشرح لكي لا يخترط هذا بذاك يقول وأقول. فلذلك أسموه شرح قال وأقول إضافة إلى الجملة. معنا قلت السودد شرح لغوي، أحيانا يقدم شروحا لغوية، ثم هو الشرف، سؤدد أو السودد الشرف، أي ما ساد القوم وشرف به، ببين كمان علة التسمية، لكن السودد جاية من السيادة والتقدم والتصدر. ما شوف الحكاية دي الشيخ علي مشي ولا ينفخ فيها ولا يعمل فيها حاجة. ادعونا. فهو يقول لك لا تكن حنظلا فترمى ولا سكرا فتبتلع، إنما خليك وسط بين المرارة والحلاوة، وبين الشدة واللين، وبين الظاهر والباطن. مش ضروري يعني، إنما الأمر يكون وسطا معتدلا، هو ده الاعتدال الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه ذكر بيتا آخر: فالقوم بالآداب حقا سادوا. فالقوم بالآداب حقا سادوا، ما هو بيقول إن الأدب سؤدد وطريق للسيادة، وما تراه من تقدم أو الأولياء أولياء الله، وإن إذا ظهروا فالكل حريص أن يقبل أيديهم أو يتمسح بهم أو ينال من بركاتهم، إنما وصلوا إلى هذا المقام، مقام التقدم والتصدر والسيادة بالأدب. أدبوا نفوسهم فخضعت الأعناق لهم وسادوا في العالمين. فالقوم بالآداب حقا سادوا، ومنه نقول سيب الوزن، ومنه استفاد القوم ما استفادوا. لا، منه فقط ليس هناك وقت. ده يقوم حتى نحصل على مخلوط. فالقوم بالآداب حقا سادوا، منه جايز، منه استفاد القوم واستفاد. وكلمة استفاد وأفاد بمعنى الواحد، أفاد من الأمر يعني استفاد منه. إنما الشائع لدينا في مصر كلمة استفاد، إنما هي من غير حروف المضارعة هذه، هي تفيد نفس المعنى، أفاد بمعنى استفاد، يعني منه من هذا المقام اللي هو تصدر أولي الأدب، من ذلك استفاد القوم ما استفادوا. طيب، سنختم هذا الكلام بهذا البيت الجميل، إنه القوم بالآداب حقا سادوا ما تقدموا ولا تصدروا ولا أصبحوا قادة وسادة في مجتمعاتهم إلا لتأديب أنفسهم وتربيتها على الأدب والتوسط في الأخلاق والتمسك بالآداب والأحكام الشرعية والسنن المحمدية. وبذا يعني نكون ما على العتبات بين التخلي والتحلي، وهو اكتساب محاسن الأخلاق وآداب السنة النبوية والتحلي، والمحاولة الكويسة من ناحية الحفاظ على الوزن. منهم من هذا الأدب استفاد القوم ما استفادوا. وإلى أسبوع آخر. فهنقول خلاصة تربط، هو بيتكلم كما تعلمون في الأصل عن الكيفيات باعتبارها الكيف أحد الصفات التي تلحق بالكائن، وهذه الصفات أنواع، منها كيفيات نفسانية، منها كيفيات حسية، ومنها كيفيات إلى آخره. وطبعا الموضوع الأعم هو الكلام عن المقولات، المقولات اللي هي الأجناس الأساسية أو المعاني الكلية للأشياء التي أخذت عن أرسطو، ولكن هي موجودة في الثقافات الشرقية كما قلت لكم، ليس بعينها إنما قريب منها، وليست منحصرة لكلام سبق في عشرة، وإنما الذي روي عن أرسطو والذي نقله المترجمون العرب الأوائل من أيام حنين بن إسحاق وابن أريبه هي تلك العشرة التي جمعها ابن سينا بعبقريته الفنية، زيد الطويل الأسمر بن مالك في بيته بالأمس كان متكي، في يده عود لواه فالتوى. فتلك عشر مقولات سوى. فهذه العشرة، زيد يعني تعبير عن الجرم الثابت الذي يشغل مكانا حيزا من الفضاء، وهو ذا اللي بيسموه جوهر. وأما التسعة الباقيات فهي صفات، سواء كانت كما أو كيفا أو حركة أو إلى آخره، فهي تسع مقولات أو تسع صفات. فهو دخل، وأظن أتكلم عن الكم، مش كده، باعتباره من أعم الصفات التي تصيب كل شيء، والكيفية تصيب الممكنات، لا تصل بها المولى عز وجل، وإنما هي عبارة عن الصفات السائدة في العالم مخلوقات. ثم أتكلم عن الكيفيات، وفي داخل هذا أتكلم عن مسألة المقولات النفسانية دي، وأن من بين هذه الصفات التي تلحق الكائنات المادية في العالم مسألة الكلية والجزئية. كلنا بنشوف والله إذا كلام على وجه كل نحو الكلي، وليس هناك تعرض بالجزئيات والتفاصيل. مثلا كلام عادي مسموح في كل مكان وسيلحق بها كلاما آخر, ولكن الجملة والتفصيل. يعني أنا بتكلم بطريقة عامة إجمالية ولا أتعرض للنواحي التفصيلية. فإيه معنى كلية وجزئية, وإيه معنى جملية وتفصيلية؟ هذا هو الموضوع, وقد سبق أن تعرضنا له وقضينا فيه يظن أسبوعا أو اثنين. والخلاصة أن حكاية كلية دي هي عبارة عن المطابقة. مطابقة يعني مطابقة يعني أنك أنت مثلا على سبيل المثال إحنا بنقول البني آدم الإنسان حيوان ناطق, ومعنى حيوان يعني كائن حي, لكن كائن حي دي واسعة تشمل الطيور والثعابين والأسماك والبني أدمين والأسود والأفيال, كل ذي كائنات حي. فده بيسموه جنس, حتى بعض اللغات خدت الكلمة جنس بس هم بخدوها بمعنى نوع في اللغة الإنجليزية, جنس يعني نوع. لكن الجنس أعم, كل ما هو حي يدخل تحت جنس الأحياء, ولكن في هؤلاء الأحياء ما هو ذو عقل وما ليس عاقلا, فهذا يسموه نوع. فصل ده ينوع يعني يقسم الأشياء الخاضعة تحت الجنس إلى أصناف أخرى, فكل صنف نسميه نوع. فإذا كان حيوان سابح فسمك, حيوان صاهل ففرس, حيوان ناهق فحمار بعير, وإذا كان حيوان ناطق يبقى بنيان. ومعنى ناطق إنه مفكر, النطق معناها التعقل والتفكير, فالناطقية معناها القدرة على التفكير والتأمل والحكم العقلي, عشان من الأول نكون واضح. فهو ذا اللي يبقى جمع بين الحياة والفكر, أو الحيوانية والناطقية, أو حيوان ناطق, حيوان الجنس وناطق النوع. فالحاجة الكلية اللي هي زي حيوان يشمل زي ما شفتم أشياء, وكذلك لأن الكليات خمسة عندهم, ودي يعني احنا أول حاجة دخلنا فيها المقولات حطها في دماغ كده في مستوى, ولكن الكليات نفسها اللي هي تشمل أكثر من صنف يعني كلام عام, هذه الكليات خمس أشياء. فالجنس والفصل والنوع والخاصة والعرض العام, خمسة أشياء تعتبر كلية, يعني يتشارك فيها أكثر من كائن أو أكثر من موجود معنا. فأول حاجة زي ما شفنا تكلمنا عنها وضربنا لها أمثلة جنس وفصل. جنس يعني إيه؟ يعني مفهوم عام يشمل أصناف كثيرة زي كائن حي أو حيوان, فهذا يشمل كل الأحياء اللي على سطح الأرض أو في هذا العالم, قد يكون هناك أحياء في كواكب أخرى بيحاولوا يكتشف. فكل أولئك أحياء, لكن من بينها أصناف زي الجن والملائكة والبني آدمين, دول بيفكروا وبيفهموا, وإذا خوصبوا أجابوا, معناها فهموا السؤال وردوا بالجواب. فهؤلاء عقلاء, أحياء وعقلاء. الملائكة يا أستاذنا, الملائكة عقلاء؟ الملك لا شك أنه عاقل, وإلا لما خوصب إني جاعل في الأرض خليفة، مش كده؟ وإذ قال ربك للملائكة، مش كده؟ إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا فهموا الكلام، بل ابتدوا كمن يعلقوا، فتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. ومن هذا يأخذ بعض إخواننا الشيعة، مفسر الشيعة، أن في أوادم أنهم رأوا قبل ذلك صنفا من هؤلاء العقلاء، رأوا الجن، ويقول لك في أوادم، مش شرط، لا رأوا الجن يا أستاذ، الجن خلقناهم من قبل. فتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ومنهم من قبل الأمر فهمه ونفذه، ومنهم من لم ينفذ إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فخوطبوا وحوسبوا على بالتأكيد، يعني مش ضروري يكون عقل بالمفهوم البشري الإنساني. محمد الفقي، اسمع، محمد حامد الفقي، حامد الفقي له رسالة ليثبت فيها بأن الملائكة ليسوا عقلاء. في الملائكة ليسوا عقلاء، ليسوا عقلاء، وبعض الإنسان ليسوا عقلاء، الملائكة كلهم لم وقت احنا معنا ناس هنا بتوع كله بيمشي الجميع، وما أوسع صدورهم ليأكل العقلاء، بلاش الملائكة عشان الشيخ حام، الجن أحسن. وبالتأكيد الجن مكلفون، فهم عقلاء حتما، ولأن شروط التكليف ثلاثة زي ما قلنا، وبالتالي فإن الإنسان يعني حيوانية كلي، والفصل اللي هو ناطق الناطقية أو القدرة على التفكير كلي، وما ينشأ عنهما عن اجتماعهما معا اللي هو جامع بين الجنس والفصل، وهو النوع، النوع مجموع كل من الجنس والفصل، ويجمع بين الحيوانية والناطقية زي الإنسان، فذلك نوع من الأنواع. فالاثنين دول الجن والبشر الاثنين أجناس تحت أنواع، آسف، أنواع تحت الجنس العام، وهو ولكنها هي في حد ذاتها كلية أيضا، لأن البني آدمين كثير يتعددون، والمشاركة دي أو التعددية دي هي يعني علامة الكلية. فهناك علي ومحمد وإبراهيم، أظن المسائل واضحة جدا للناس. فالكلية أو الكل والجنس والفصل والنوع وقد عرفناها، وبعد كده الصفات التي تلحق بهما، فمنها ما هي صفات خاصة بكائن معين، ومنها ما هو عرض عام، صفة عامة، يعني المشي صفة في كل حتى الحيوانات، ربنا قال ومن يمشي على بطنه، يعتبر ذلك ماشيا، فالماشي دي صفة تشمل العديد من الحيوانات الذي ينتقل، ولكن صفة مثل الضحك لا تكون إلا للبشر، صفة خاصة بالبني آدمين، لأنه هي عبارة عن استغراب، يعني أنه أدرك و يعني استغرب حصول هذا. بعض الناس يقول لك القرد يضحك، القرد في الحقيقة لا يضحك، وإنما يقلد الضاحكين، يعمل زيه، لكن هو ما فهمش حاجة، لا فهم هناك ولا استغراب ولا حكم ولا حاجة، إنما هو شايف الناس حواليه بيعيط ويعيط، شايف يضحك ويضحك. فالمطابقة معناه أنك أنت لو خدت شخصين من الجزئيات زي علي ومحمد وإبراهيم وقارنتهم بالحقيقة الكلية الجامعة وهي الحيوانية، يعني لو أخذت المفهوم المشترك اللي بينهم، سواء أخذت الحياة أو أخذت التفكير، لنأخذ الأقل وهو التفكير، فالناطقية. إذا أنت نسيت في محمد وعلي وإبراهيم وتشارلز وإنجليا وجردت هذه الأشخاص من الصفات الشخصية المميزة لكل منها من طول أو قصر أو لون أو لغة أو مكان إقامة، أي حاجة مميزة، فماذا يبقى بعد ذلك؟ يبقى المعنى الكلي المشترك، وهذا المعنى يتطابق ويتوحد فيها جميعا، هذا معنى المطابقة. فالمطابقة إذن هي عبارة عن الاشتراك في المفهوم العام بعد تجريد أو استبعاد، هذا معنى التجريد. فالتجريد عموما هو إبعاد شيء من شيء، وإنما له معاني ويهمنا جدا لأنه استخدم في عناوين كتب علم الكلام والفقه، مجرد مقالات أبي الحسن مثلا. فالتجريد يعني شغلان، لكن هو أصلا استخرج شيء من شيء، إبعاد شيء من شيء أيا كان. فإذا ما استبعدت المميزات أو الصفات الشخصية أو ما يسمى في علم النفس المعاصر بالفوارق لها اسم عندهم، سمات شخصية أو صفات شخصية، هذه الصفات المميزة لكل فرد، إذا استبعدتها لا يبقى إلا المعنى المشترك، وهم فيه سواء، صح؟ وهذا المعنى المسابقة. المسابقة هي، لكن بعد الكلام ده تلخيص خد الوقت، المسابقة دي أقام عليها أدلة، ثم هم احنا يعني نتكلم في الكل بوجه العام، وبعدين ان في حاجة اسمها مفاهيم، صورة عقلية، يعني اشياء موجودة في الواقع انت، ولكن اشياء موجودة في الذهن. فالصور العقلية يعني المفاهيم الكلية، يعني انت كلكم قاعدين قدامي، لكن كلمة طالب ازهري تصدق عليكم جميعا، ولكن كل واحد منكم له خصائصه وصفاته المميزة والفروق الفردية، بيقول كده في علم النفس، وفروق فردية. فإذا استبعدنا هذه الفروق الفردية يبقى القدر المشترك، وهو كون كل واحد منا طالبا للعلم وفي الأزهر طالب أزهري. ده مفهوم كلي، مفهوم واضح من المفاهيم. في حاجة اسمها وجود حسي عيني أقدر ألمسه أو أراه بعيني أو أسمعه بأذني أو أدركه بالحواس القلب، وموجود ويشغل مركز في الفضاء أو حيث، لكن المفهوم الذهني لا يكون إلا في العقول، في الأفكار عند ذوي الفكر. فهو ده اللي نسميه مفهوم، أو إن شئت صورة عقلية. الصورة العقلية دي عشان نلخص بسرعة، اللي فيها مذهبين. مذهب بيقول ان الصورة العقلية دي مجرد انطباع، يعني انت بتشوف الحاجة تستخلص المعاني المشتركة بين الحاضرين هؤلاء، مثل طالب أزهر طلب علم زائد داخل مسجد الأزهر، ماشي، لكن شتان ما بين كل واحد منهم والآخر في صفاته الخاصة. يا ترى دي مجرد مفهوم ذهني موجود داخل الدماغ، ما نقدرش نمسكه ولا نقبض عليه، وإنما هو معنى موجود في الدماغ، أم أنه في الحقيقة شيء من كائنات هذا العالم، شبح من الأشباح؟ إيه شبح؟ شبح يعني إيه؟ أقول لك يعني إيه. أنت لما توقف قدام المراية، حشم موجود جوه بيبص لنفسه كده، أو أنت أو أي واحد أهدى الشبح. يا ترى اللي بنقول عليه مفهوم ومعنى ده مجرد فكرة جوه الدماغ ولا هو شبح يعني له وجود حسي بس ما نقدرش نقبض عليه؟ نظريتان فكرتان مختلفتان في تصور معنى الصورة الذهنية. هل الصورة الذهنية مجرد فكرة معنى مفهوم جوه الدماغ ولا هو شبح من الأشباح كتلك التي تكون في المرآة؟ يعني ده له كيان أهو وأبعاد ويرى، إذا ما كانش يدرك بحواس أخرى إنما يدرك بحاسة البصر. نظريتان مختلفتان وبناء عليهما هيتغير الكلام. أدي خلاصة اللي فات تقريبا، إن احنا نتكلم في الصور الذهنية ولكن بنقول إن هي نوع من أنواع الكليات لأنها مشتركة، زي كلمة طالب أزهري أو مفهوم مشترك بيننا جميعا وبيننا من الفروق ما لا حصر له، والمفهوم ده كلي. لكن محمد وحسن وعلي وهاني وهؤلاء الأفراد داخل هذا المجموع الكلي دول جزئيات. وباختصار كده من الأول، كل ما في الواقع الحسي جزئيات، بس ده بناء على النظرية الأولى اللي بتقول إن المفاهيم عقلية بس لا وجود لها إلا في الذهن والفكر والعقول، إنما اللي بيقولوا لا دي أشباح حسية موجودة بس زي المرآة وغيره، دول لهم كلام تاني. فالنظرية السائدة واللي احنا سننصرها بالأدلة والحجج أن المفهوم الذهني موجود في العقل فقط، وأن الكائنات الموجودة في الخارج كلها جزئية، ما فيش واحد اسمه طالب أزهري كده مطلق وموجود في الأزهر، لا، في فلان الفلاني وفلان الفلان، كل اللي برا يعني خارج العقل خارج الأذهان. كلمة الخارج دي فهمة دائما وابدا، في الخارج يعني خارج العقول، مش في امريكا يعني، لما هنا في العقول، مش امريكا وبريطانيا متعلم في بلاد بره، خارج الخارج هنا خارج العقول والاذهان. فكل ما في الخارج خارج العقول والاذهان هو اجزاء طبقا للنظريه المنصوره التي سننصرها بالادله. اذا باقي ان احنا نتكلم عن عرفنا معنيي الكلية والمفهومية ووجود الحقائق الذهنية، وما إذا كانت الذهنية فقط أو لها تشخص أو شباحية، تقدر تقول كده نظرية المفاهيم العقلية ونظرية الشباحية، أنا سميتها كده، اللي هي بتقول إنه لا ده له كيان اللي هو بنقول عليه. إنما اللي عليه جمهور المفكرين والمتكلمين المسلمين هو إنه حكاية الشبحية دي وهم، وأن المفاهيم الذهنية عقلية بحتة وكلية جميعة، وأن الموجود في الخارج هو كله جزئي حسي. ماشي الكلام؟ تلاقي الكلام ده بتلخيص جميل من عند الحاشية الأولى اللي هي بتاع الشيخ سيالكوتي في بعض الصفحات، لا أدري فين، في صفحة حسب نسختي 32 و33. اقرأ كلام تلاقي خلاصة أحسن من اللي أنا قلته. يبقى إذن أن احنا نجيب أدلة تشهد لكلتا النظريتين. من أول فين يا شيخ عشان نقرأ ونشرح بقى، لعلكم استوعبتم الموضوع، وحتى من لم يحضر قبل ذلك عارف اللعبة. طيب بس مش عارف نبهنا على الأخطاء. إجراؤه مكتوب هنا أجزاؤه، هي إجراؤه، وكلمة ثانية برضو غلط. وكنا كلمة وكنا وله في كلمة ساقطة هنا. نعم نعم. تزيدها على مسؤولية بين معقوفتين، النسخ كلها مش موجود فيها الكلمة دي، لكن لا بد منها في السطر السادس من صفحة 33 الذي أوله يطابقها، لأن المطابقة لا تتصور إلا بين اثنين، مش بين بين، لا تتصور إلا بين اثنين، بين اثنين، بين الثانية دي محرفة عن كلمة اثنين. خد عني لغاية ما تجيب لنا حاجة من دار الكتب أو الأزهرية. يا شيخ تعب شوية وروح مشوار دي موجودة. جبت أنا جبت وأنا أدفع. لا تتصور المطابقة إلا بين اثنين قطعا، لأن أنت بتقابل حاجة بحاجة، فالمقابلة والمطابقة والمقارنة تقتضي التعددية قطعا. إنما هو هنا بيقول بين بين، لا بين اثنين. نعم. طيب السطر الثالث من تحت اللي أوله المشترك بين أفرادها بمنزلة المشخصات في التجريد. الكلام فات ومش هقدر ارجع له تاني بقى. ولا شرح اخر. لا سنبدا هنا الثاني، نبدا من اول. الثاني غرض من كده الدليل او المعنى الثاني من معاني الكليه. انت عرفت المطابقه وهي الاشتراك في المعنى العام، بعد تجريد المشخصات او الجزئيات او الفروق الفرديه، هي دي المطابق، الاستواء في المعنى المشترك بعد حذف كيتوكي. طيب معنى ثاني من معانيها الآتي: الثاني من الأمرين اللذين ذكروهما في معنى الكلي، يعني المعنى الثاني للفظ كلي، أن المعلوم بها أي بالصورة العقلية أمر كلي. أظن واضح أن المفهوم هو معنى عام ذهني استنبطه العقل أو استخرجه بعد حذف الفروق الفردية، واستبقى المعنى العام المشترك، فهو مجرد معنى ذهني، يعني لا وجود له إلا في الأذهان والعقول والأفكار اللي جوه الدماغ دي. وبعدين الصورة الكلية، فإذا أمر أي الصورة العقلية أمر كلي، فإذا وصفت الصورة بالكلية أي صورة ذهنية أو عقلية وصفنا بأنها كلية، إذا وصفت الصورة بالكلية كان ذلك مجازا. ليه؟ كان مجازا على معنى أنها صورة كلي ما علم بها. خد بالك أنه هو هنا ابتدى يشرح في نظرية الشبحية، النظرية الثانية اللي بتقول ان العلم والمعلوم مش حاجة واحدة. النظرية اللي فاتت اللي بتقول انه كله جوه الدماغ، العلم اللي هو الصورة الكلية، والمعلوم اللي هو الجزء المطابق لها الذي عرف بها، شيء واحد، لأن في مطابقة، في تطابق تام. فالنظرية الأولى ماشية على إنه اللي جوه الدماغ مش كائن محدد ولا صورة لها أبعاد وأطراف وكيان وكمية، لا، لأن ربنا كلمة الصورة في القرآن يعني حاجة لها حدود. اقرأ سورة الانفطار، في أي صورة ما شاء ركبك. خد بالك، فالصورة تحتاج حدود وتركيب وعناصر. إنما إحنا هنا للصورة الواقعية الحسية، إنما الصورة العقلية الذهنية دي مجرد فكرة موجودة داخل الدماغ، هذه النظرية المنصورة المقبولة. لكن هنا اعلم أنه ابتدى يتكلم عن النظرية الشبحية، النظرية الثانية أنك أنت الحاجة اللي موجودة في الدماغ ده هي ما هيش مجرد فكرة، دي فكرة وشبح يمثلها له أبعاد وحدود زي الصورة داخل المرآة. فهمني؟ تنبه انه هنا بيتكلم عن المعنى الثاني او النظريه الثانيه، نظريه الشبحيه. معنا يا شيخ حسن؟ امر كلي، فاذا وصفت الصوره بالكليه كان مجازا عنده، لان هي برضه زي الجزئيات الخارجيه، بس جزئي منطبع جوه انطباع الصوره في المراه بحدود ومكونات ومركبات برضو ما شاء ركبك. فهمني؟ المعنى الثاني في الشبحي، ألا معنى أنها صورة اقرأ معايا، صورة كلي ما علم بها. فالذي علم بها جزئي، لكن هي توحي بالكلي الذي علم بها. إذن هو ماشي على تفرقة بين العلم والمعلوم. فهمني؟ العلم قد يكون كليا لكن المعلوم جزئي، والشبح اللي جوه الدماغ ده أحد الجزئيات. فهمني ولا لسه؟ أأكد أكثر؟ نحن مع نظرية جديدة أخرى غير اللي فاتت. اللي مش فاهم التركيب ده، أنها صورة كلي ما علم بها، مش صورة. إنما النظرية الأولى بتمشي على إنه إيه؟ هي العلم وعلوم شيء واحد، والصورة اللي في الدماغ وحقيقة الموجودين قدامي من الطلاب الأزهريين حاجة واحدة، طالب أزهري. فالعلم والمعلوم شيء واحد، لكن عند هذا لا، المعلومة المشبوح اللي جوه ده والعلم اللي جوه في الدماغ ده هم حاجتين. معنا؟ كلي ما علم بها، عبارة دقيقة شوية ومش سهلة، يعني أن العلم والمعلوم مختلفان، ولا يوصف بالكلية المعلوم نفسه، لأن المعلوم واحد من حتى اللي جوه دماغك هو صورة برضه وفرد من الأفراد وجزء، إنما إدراك الكلي بتاع ده يعني العلم بتاعه، فعلمه غيره، وفرق بين العلم والمعلوم. ماشي ولا لسه مش ماشي؟ ثم يقول الأمر الثاني، وهذا أي الأمر الثاني له نظرية ثانية، دي لا يليق، يعني خد بالك أو بينبهك، الكلام ده خاص بنظرية جديدة لا تطبقه على ما مضى، لأن ده كان كلام عن النظرية الأولى الأصلية. لا يليق بمن يرى العلم غير الصورة الذهنية، خد بالك. فالفكرة اللي فاتت ما يناسبهمش الكلام ده، وعندهم ان العلم والمعلوم حاجه واحده، وسنقيم ادله على ذلك، ان الكلام الجديد ده هو مش مظبوط، وان النظريه الاولى هي الاولى او الارجح على الاقل. ماشي يا ساده؟ كيف جاي؟ بمن يرى العلم غير الصوره الذهنيه المساويه في الماهية للمعلومات المطلقة، ما احنا شرحنا المطلقة وقلنا هما سواء في المعنى الذهني، وإنما الفروق بره بس في الواقع، المساوية في الماهية للمعلومات يعني جوه الدماغ، بل يراه أنه صورة، أنه صور ذهنية مخالفة لها في الماهية. ده نظرية ثانية بقى، وهنوضحها ونرد عليها. بيقول وتوضيح الكلام أن القائلين بالصورة فرقتان، فرقة تدعي اللي مش فاهم يقول مش فاهم ويستوقفني في الحال ما ينتظرش لها، فرقتان، فرقة تدعي أن تلك الصورة مساوية في الماهية للأمور العامة بها في الصور، للأسف للأمور المعلومة بها، العلم المعلوم حاجة واحدة، مساوية للأمور المعلومة بها في الصور المعلومة بها، بل الصور هي ماهيات معلومات من حيث إنها حاصلة في النفس، فيكون العلم والمعلوم متحدين بالذات. كل ذا في النظرية الأولى اللي شرحناها واللي سننتصر لها، فيكون العلم والمعلوم متحدين بالذات مختلفين بالاعتبار. إذا نظر إلى حقيقته وهو حاجة واحدة لكن له تشخص خارجي جزئي، جزئياته محسوسة ولو مفهوم في الذهن مطابق له، متحدين بالذات مختلفين بالاعتبار كما مر. وعلى قول هؤلاء يكون للأشياء وجودان. واضح عندك الكلام ده يا شيخنا؟ غلط في النسخة بتاعتي. يكون للأشياء وجودان، صلح على مسؤوليتي، وجودان، وجود خارجي ماشي ووجود ذهني، وتكون الكلية عارضة للصور العقلية حقيقة لأنها ماهيات المعلومات المحمولة على أفرادها المجعولة، ماهيات لأنها ماهيات المعلومات، المعلومات المحمولة، وصف للماهيات للمعلومات مش الماهيات، فهمني؟ وصف للمعلومات لأنها ماهيات، أنا آسف أنا قلت يا شيخ حسن صح يا سيدي، صح يا سيدي، وصف للكلمة الأولانية مش الثانية، وصف الماهيات مش للمعلومات، هي ماهيات المعلومات التي تحمل على المعلومات، فهمتني؟ ترفع لأنها ماهيات المعلومات المحمولة على أفرادها. واضح؟ اللي برا موجودين في الخارج محمولة، يعني احنا بنقول في الجملة موضوع ومحمول، فالمبتدا في النحو بيسموهما موضوع، والخبر اللي هو الحكم أو الصفة بيسموه محمول، فهي محمولة بهذا المعنى، يعني يحكم بها على المعلومات. واضح؟ فإنها معلومة لأنها ماهيات المعلومات المحمولة على أفرادها، على أفراد المعلومات. وفرقة ده الأولانية اللي حدها تقدر تعمل خط كده مايل يفصل بين الفرقتين، تلك الفرقة الأولى المنصورة بإذن الله، ولكن فرقة ثانية اللي سميناها بالشبحية، مذهب الشبحية، وفرقة خليكم معايا اللي مش فاهم يقول مش فاهم، فين يا شيخنا؟ أفرادها. وفرقة تزعم أن الصور العقلية مثل وأشباح، مش مجرد أفكار، لا مثل وأشباح، لا حدود، زي صورة المرآة كمثال. واضح؟ دي فكرة تانية سالفة خالص، هو مش سليمة. أقول لك ليه من دلوقتي، أنت بتقول هو شبح يعني انطباع لحاجة موجودة في الخارج، بس هو صورة لها أو انعكاس لها أو شبح لها، ماشي. طب ما قولك في أننا ندرك بعقولنا المعدومات، العدم المحض، نفهمه ونحكم عليه ونقول إن, إن, إن, إن عدم وجود الواجب باطل، فنحكم على العدم. العدم اللي هو إيه؟ لا يقابله شيء في الخارج. العدم يعني إيه؟ نصر، لا شيء، ما فيش، الما فيش هو ذا العدم، فهمني؟ ممكن يكون، فأنت تدرك العدم. ممكن يرد يقول بشيئية المعدوم، ممكن يرد بشيئية المعدوم، ده كلام للسنين وقد بصر شيئية المعدوم عن المعتزل. إنما الشيء الذي لا وجود له المعدوم باتفاق لا وجود له في الخارج، وما المعدوم يعني إيه؟ يعني لا وجود له في الخارج، طيب، لكنك تدركه وتحصل له صورة ذهنية وتفهم وتحكم عليه، وليس هناك إلا أن تكون صورة خارجية أو صورة عقلية، وقد بطلت الصورة الخارجية حتما بالاتفاق لأنه معدوم. معدوم يعني لا وجود له خارج الأزال، أليس كذلك؟ يبقى ما قولك في هذا له شرح برضو، وهو ليس إلا فكرة في الذهن. العدم ليس إلا فكرة لا يشم من رائحة الوجود شيئا، وإلا لما كان عدما. هذا الدليل على بطلان النظرية الثانية اللي بتقول كل حاجة لها تحقق، بس أحيانا بالفعل وأحيانا بالشبحية والانعكاس. طب يا سيدي، النظريه الاولى بتقول ان اللي في الكل اللي في الذهن انه في حاجتين، احنا بنلقى شيئين، ايوه، في الكليات خارجي وداخلي، والداخلي ادراك الخارجي، وهما سواء العلم والمعلوم. اللي في الذهن كلي، مطابق، واللي في الخارج اللي هي الجزئيات، الفروق الشخصيه، المشخصات، جزئيات. هل على النظريه الثانيه لا يكون كليات في خارجان، نوعين من الخارج؟ في نوعين من الخارج، خارج محسوس وخارج نص نص يدرك بالبصر فقط، شبح، ليس مجرد فكرة، انطباع، انعكاس. يعني هو يا سيدي عايز يقول أن الصور الذهنية إذا نظرنا إليها أنها ماهيات مساوية أو مطابقة للواقع، انطباع هو العلم، هو انطباح في الدماغ وانطباح في الملايا. اما من قال ان هذه الصور فهو ليس فكره، ليس مجرد فكره. الاولى ماشيه على انه فيه كيان للمفاهيم باعتبارها افكار، افكار في العقل، انما ده ما عندوش مفاهيم، ده هو بيقول انه كله انعكاس وشبحيه، والذي في الدماغ هو انعكاس للخارج وهو جزئي أيضا. لا يوجد عنده كليات، هو المدرسة الثانية هذه، النظرية الثانية، بهذا ينكر الكليات؟ لا، إن كان لهم رد على المعدوم فلتتفضل به. إحنا نقول لهم نظريتكم ماشية على إنه لكل شيء وجودان، وجود خارجي أو وجود جوه، وهنا انعدم الوجود الخارجي، يبقى ليس إلا الوجود الذهني الذي نقول به. إنما أنتم عندكم إن في شبحية، يعني الوجود الحسي الخارجي له انعكاسات وانطباعات في المرآة وفي الأزهار. نعم يا شيخ حسن. هو في نظرتين يا شيخ حسن، هناك نظرتين، نظريتين. نظرة بتقول أن العقل علاقته بالمادة المحسوسة في الخارج إما أن يحصل منها مجموعة من المعارف كالأطوال والألوان وكذا، فهذه المعارف تسمى معقولات هول، ودي بيسموها حكم الوهم، فالبعض لا يجعل من أحكام الوهم علما أصلا، وإنما هو وسيلة للعلم، والعلم عنده المعقولات الثواني اللي هو مادة العقل البحتة التي لم يستدركها من الإيه أو يستخرجها من المادة، وهي الكلية والجزئية والذاتية العرضية. هذا مدرسة جعلت المعقولات الثواني هي العلم، والمعقولات اللي هو الوهم ليست بعلم انما هي اشباح، المدرسة الثانية التي قالت أن المعقول الأول نفسه مع المعقول الثاني كليهما علم أو كل منهما علم. أنت يعني تفضلت عدت بنا إلى ما سميناه من قبل طبوغرافيا الدماغ. نعم. إن في الأول حوض حس مشترك أو حوض جامع، وبعد كده فيه وهم لما غمض كده شايف. لما غمض كده شايف، ها؟ وانه بيسموه احيانا الخيال. نعم. بس غير المخيلة. لا، الخيال مخيلة حاجة ثانية بعدين، لان فيها اضافة من الذات. نعم. انما يسموه خيال يعني مجرد بقاء المحسوس بعد ذهاب اصله، لان الذاكرة شيء ثاني وهي بقاء الافكار بعد ذهاب اصلها. فهمني؟ نعم. الفرق بين الخيال والذاكرة والمخيلة. لكن بعد البتاعة دي يجي دور الايه؟ الحس المشترك. لا، الحس المشترك قدام في الأول خالص عندهم. نعم. هو اتغير شوية في الفكر المعاصر لكن مش كله. نعم. اتغير قليلا. فأنا أنزل وأسأل الجوانب، دخلوا الجوانب دي لأنه ثبت بالتجربة. والراجل بتاع النبراس شارح العقائد النسفية قال الأصل في هذا، وهو انه اي واحد تصيبه رصاصه في جزء من دماغه يفقد حسا، معناها ان فيه موضعيه في تموضع للاشياء دي. فاثبت هذا، لان كان المتكلمين مترددين في قبول النظريه اللي هي الطبوغرافيا المخ دي. وانا اقترحت على الراجل بتاع ناس بتاع كليه علوم دار الازهر انه يقولوا لنا احدث ما قيل في هذا الباب، لانه يهمنا جدا في علم الكلام وفيه تطورات جديدة. لكن بوجه عام الكلام ده صح أيا كانت مواقعه، إن في قوة تجمع المدركات كلها، الشم والنظر كله على بعضه، وقوة تستعيد صور النظر فقط حسية، وإن في قوة بعد كده الذاكرة تستعيد المعاني، وإن في قوة بعد كده تجيب اللي فات ده كله وتضيف عليه ده من داخل الذات. اقرا الامام الغزالي في المقصد الاشنى للابداع، ابداع البشري، الخيال اضافه، وبعدين في الاخر خالص الناطقه اللي تركز في المعاني العقليه المجرده. انت فهمتني؟ واحنا مع الاخرانيه دي. الاخرانيه دي نفسها مجرد افكار ذهنيه أم هي صور حسية من نوع آخر شبحية؟ هذا الفرق بين النظريتين. ولكن فكرة العدم رد قوي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.